وطروقة فحلي. قال: فتذمرت المرأة وتنمرت، وحسرت عن ساعدها وشمرت، وقالت له: يا ألأم من مادر، وأشأم من قاشر، وأجبن من صافر، وأطيش من طامر، أترميني بشنارك وتفري عرضي بشفارك؟ وأنت تعلم أنك أحقر من قلامة، وأعيب من بغلة أبي دلامة، وأفضح من حبقة في حلقة، وأحير من بقة في حقة. وهبك الحسن في وعظه ولفظه، والشعبي في علمه وحفظه، والخليل في عروضه ونحوه، وجريرا في غزله وهجوه، وقسا في فصاحته وخطابته، وعبد الحميد في بلاغته وكتابته، وأبا عمرو في قراءته وإعرابه، وابن قريب في روايته عن أعرابه. أتظنني أرضاك إماما لمحرابي وحساما لقرابي؟ لا والله، ولا بوابا لبابي، ولا عصا لجرابي. فقال لهما القاضي: أراكما شنا وطبقة وحدأة وبندقة، فاترك أيها الرجل اللدد، واسلك في سيرك الجدد. وأما أنت فكفي عن سبابه، وقري إذا أتى البيت من بابه. فقالت المرأة: والله ما أسجن عنه لساني إلا إذا كساني، ولا أرفع له شراعي دون إشباعي. فحلف أبو زيد بالمحرجات الثلاث أنه لا يملك سوى أطماره الرثاث. فنظر القاضي في قصصهما نظر الألمعي، وأفكر فكرة اللوذعي، ثم أقبل عليهما بوجه قد قطبه ومجن قد قلبه، وقال: ألم يكفكما التسافه في مجلس الحكم والإقدام على هذا الجرم، حتى تراقيتما من فحش المقاذعة إلى خبث المخادعة؟ ويم الله، لقد أخطأت استكم الحفرة، ولم يصب سهمكم الثغرة. فإن أمير المؤمنين أعز الله ببقائه الدين نصبني لأقضي بين الخصماء، لا لأقضي دين الغرماء. وحق نعمته التي أحلتني هذا المحل، وملكتني العقد والحل، لئن لم توضح لي جلية خطبكما وخبيئة خبكما، لأنددن بكما في الأمصار، ولأجعلنكما عبرة لأولي الأبصار. فأطرق أبو زيد إطراق الشجاع، ثم قال له سماع سماع: أنا السروجي وهذه عرسي، وليس كفء البدر غير الشمس، وما تنافى أنسها وأنسي، ولا تناء ديرها عن قسي، ولا عدت سقياي أرض غرسي، لكننا منذ ليال خمس نصبح في ثوب الطوى ونمسي، لا نعرف المضغ ولا التحسي، حتى كأن لخفوت النفس أشباح موتى نشر من رمسي. فحين عز الصبر والتأسي، وشفنا الضر الأليم المسي، قمنا لسعد الجد أو للنحس هذا المقام لاجتلاب فلسي. والفقر يلحي الحر حين يرسي إلى التحلي في لباس اللبس،